قال نعم فدين الله يحق بالقضاء. والمثال الرابع قال أوصله، يعني نذر أن يصلي تطوعا، فنذر هذا أوجب عليه النذر، ثم بعد ذلك مات. الحكم قال استحب لوليه قضاؤه. مثال ذلك لو قال شخص نذر علي أن أصلي ركعتين ثم بعد أسبوع مات ولم يصلها، على قول المصنف يصلى عنه لأنه نذر، ما بقية الصلوات غير النذر فلا. واستدلوا بالحديث السابق إن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي؟ قال نعم فدين الله يحق بالقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف والحج إلى أن الاعتكاف والصلاة لا يقضى عمن مات وهو ناذر لهما، لأنه لم يأتي نص عليهما بخلاف الصوم والحج، والأحوط أنه يصلى عنه استحبابا ويعتكف عنه استحبابا. لذا بعض أهل العلم لم يوجب الإطعام إذا لم يقم وليه أو أحد من غير الأولياء أو القرابة بالاعتكاف أو الصلاة عنهما. وأما في النوافل فلا يعتكف، وكذا في الصلاة، يعني لا يصلي أحد ركعتين ويقول أنا أهدي ثواب لوالدي مثلا الميت، لأن إهداء الثواب أتى في الحج والعمرة وبالصدقة فيقتصر عليها. فرحمه الله باب صوم التطوع. التطوع ضد الفرض، والأيام وشهر رمضان يجب صومه كما هو معلوم، وبقية أيام السنة يشرح فيها صوم التطوع إلى ما جاء النهي عنه فيها كيومي العيد وأيام التشريق وما سيأتي مما يكره صومه فيها. وهناك 9 أيام يسن فيها صوم التطوع، وثواب الأعمال عند الله الحسنة بعشر أمثالها، إلا 3 عبادات في الإسلام التضعيف لا يدخلها، وإنما الثواب فيها بغير حساب. العبادة الأولى عبادة قلبية في أصلها وهو الصبر، قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعبادة الثانية عبادة بدنية وهي الصوم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يدخل في المضاعفة، والله عز وجل كريم يعطي بغير حساب من الحسنات وغيرها. والعبادة الثالثة في المعاملة بين الناس في العفو عنهم، قال سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لا يدخل في المضاعفة وإنما يوفيه الله عز وجل ما يشاء من الأجور. ولأن الصيام أحد تلك العبادات شرع فيه صوم الفرض وشرع فيه صوم التطوع، ومما يسن فيه 9 أيام اليوم الأول، قال عنه رحمه الله يسن صيام أيام البيض، والمراد بالبيض 13 و14 و15 من كل شهر. وسدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر 13 و14 و15، رواه الترمذي. وتحديد 3 أيام بأيام البيض في الحديث السابق حديث ضعيف، فالمشروع هو صيام 3 أيام من كل شهر من غير تحديد ليوم مخصوص فيها. فلو صام مثلا في اليوم 5 والـ10 والـ20 أصاب السنة. ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: صم 3 أيام من كل شهر، الحسنة بعشرة أمثالها، وذلك صوم الدهر كله. فثلاثة أيام كل يوم عن 10 أيام، فثلاثة أيام تساوي 30 يوما، فهي شهر ثم شهر الثاني كذلك إلى آخر سنة. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها النبي قال: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فهذان الحديثان الصحيحان لم يقيدا 3 أيام بأيام البيض، ولكن من رغب في صيام أيام البيض فله ذلك، ويصيب السنة في الأيام 3، لا بتحديدها بالـ13 والـ14 والـ15. والأمر الثاني مما يسن صومه قال: ويوم الاثنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. ولا يشترط أن يكون مقرونا بيوم الخميس كما سيأتي. واليوم الثالث الذي يسن صومه قال: والخميس، أي يسن صوم يوم الخميس. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الاثنين والخميس: إنها تعرض الأعمال فيها على الله، وأحب أن يرفع عملي فيها وأنا صائم. وليس أحدهما مقيد بالآخر، فلو صام الاثنين فقط يصيب السنة، ولو صاب الخميس فقط يصيب السنة، وإن صامهما كلاهما فهو أفضل. واليوم الرابع مما يسن صومه قال: وست من شوال، تبدأ من ثاني يوم العيد. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. والأمر الخامس مما يسن قال: وشهر المحرم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عند بعض أهل العلم أفضل الشهور عند الله بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، وسمي بالمحرم لأن الله عز وجل حرم ابتداء القتال فيه، وكان أهل الجاهلية لا يقاتلون فيه تعظيما له. فلو صام أياما من شهر محرم يصيب السنة، سواء كانت من الأيام التي يدخل فيها الفضل كالاثنين فيه أو الخميس أو غير ذلك يسن له ذلك. والأمر السادس قال: وآكده العاشر، يعني آكد، يعني الأمر المؤكد في صوم يوم في صوم المحرم هو يوم العاشر منه، وهو الذي يعرف بيوم عاشوراء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله بقوله: إنه يكفر السنة الماضية. وسبب صومه شكرا لله لأنه نجى فيه موسى من فرعون وأغرق فيه فرعون، وكانت اليهود تصومه، وكان صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام واجب ثم بعد ذلك نسخ. قال: ثم التاسع، يعني في الآكادية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم بقيت إلى قابلة، يعني للسنة القادمة، لأصومن التاسع. رواه مسلم. والأفضل أن يصوم اليوم العاشر من محرم ويسبقه بيوم مخالفة لليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيصوم 9 والـ10. أما صوم 11 فالحديث فيه ضعيف، فالذي يشرع هو 9 والـ10. والأمر السابع مما يشرع صومه قال: وتسع ذي الحجة. وعند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وفي الحديث الذي أصله في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله، يعني في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل؟ قال: الجهاد في سبيله إلى آخره. يعني لو أن شخصا عمل عملا في غير العشر ذي الحجة، العمل في ذي الحجة أفضل من ذاك، إلا إذا كان العمل الذي في غير ذي الحجة رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. واليوم والأمر الثامن مما يسن صومه، قال: وصومي عرفة لغير حاج بها. وصومي عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والمستقبلة. قال: لغير حاج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة. وهنا تنوعت الفضائل في يوم عرفة في الثواب، في يوم عاشوراء، وفي صيام ست من شوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الأحاديث: إن هناك سيئات لا يكفرها عمل معين، إنما عمل يكفر هذه وعمل آخر صالح يكفر هذه. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. تدل على أن شيء من الحج من العمرة يكفر نوع من السيئات، والجمعة إلى الجمعة يكفر نوع آخر من السيئات، وهكذا. وعلى المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن قد يكون عنده ذنوب لا يكفرها إلا عمل صالح معين. والأمر التاسع مما يسن صومه، قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. يعني أفضل التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: ولا صام من صام الدهر. يعني من زاد على صوم يوم وفطر يوم فهو آثم. وأفضل وأعلى أنواع التطوع صوم يوم وفطر يوم، فلو صام يومين وأفطر يوما لا يجوز له ذلك، لمخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. وإذا كانت صوم التطوع يضعف الإنسان عن أعمال صالحة فيه نفع متعد، كطلب العلم أو الحفظ لكتاب الله أو المزيد من بر الوالدين ونحو ذلك، فالأفضل في حقه تلك الأعمال، ونيته وأجره على الله إذا كانت نيته صادقة في رغبته في الصوم، لولا العمل الفاضل المتعدي للآخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أقول: لماذا يطعم إذا لم يحج الولي عنه؟ لأن النذر بمثابة اليمين. يقول: هل يجوز أن يهدي ثواب قراءة القرآن للميت؟ مثل ما ذكرنا لكم، الأولى الاقتصار على ما جاء في صحيح مسلم الدعاء وفي البخاري ومسلم الحج والعمرة، ولم يأتي إداء ثواب قراءة القرآن ولا الصلوات ولا الصيام يصوم نفل قل ثواب لفلان. فالأفضل الشخص يصوم لنفسه ويقرأ القرآن لنفسه ويدعو لوالديه وغيرهما. يقول: هل ما ذكر المصنف من أمثلة تقتضى النذر مقتصر على ما ذكره وهو متعد على في كل نذر في العبادات البدنية مثل ما سبق لكم؟ في العبادات المالية أصلا مثل ما تعرفه الفرائض تستخرج قبل قسمة التركة الحقوق الواجبة لله. مثلا شخص خلف 1,000,000 ريال، مات، ننظر هل عليه نذر؟ هل لم يحج؟ ما فيه نذر حقوق المخلوقين؟ ثم ننظر وصية، بعد طبعا أخذ مؤنة تجهيز الميت، ثم قسمة التركة. يقول: إذا مات الشخص عليه الصلوات مفروضة الخمس، يجب أن يصلي عنه؟ لا، فقط النذر على من يقول بالصلاة عنه. يقول: رجل نذر أن يحج أو مات ولم يحج وليه رجل نذر أن يحج ومات ولم يعرف وليه أنه قد نذر. الأصل النذر نوع من أنواع الديون لحق الله. الشخص لو نذر يكتب في وصيته وفي ورقة أن عليه نذر كذا كذا حتى يتوفى بعد وفاته إذا لم يستطع. يقول إذا أدى شخص عبادة عن شخص آخر هل يؤجر أيضا أم يذهب كل الأجر للشخص الذي عملها له؟ الشخص الأجر يكون أهدي للثواب كامل، وأنت لك أجر الإعانة عليه فقط، الإعانة له فقط. أما أجر التلاوة والثواب هي تذهب لمن أهديت له عند من يقول بذلك. يقول من مات في الحج هل يحج عنه؟ لا ما يحج، لأن شرع في الحج ولكنه مات. يقول هل يصن صيام شهر المحرم كاملا؟ لا، عندنا 3 أشهر. شهر رمضان كما تعلمون يجب صومه لغير المعذور، وعندنا شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صومه، وعندنا صوم شهر المحرم، الصوم في شهر المحرم وهو أفضل من صوم شعبان، فلا يجوز صيام جميع الشهر سوى شهر رمضان. قل إذا صامت الفتاة رمضان وهي حائض في أول بلوغها والآن بعد عدة سنوات عرفت الحكم فماذا عليها؟ تقضي. حديث عائشة كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. يقول ما الجمع بين حديث عمرو بن العاص عن صيام 3 أيام في كل شهر وفي أن الحسن بعشر أمثالها وأن أجر الصيام على الله غير مقيد بالمضاعفة إلى 10 أمثالها؟ هنا المضاعفة بالأيام وليس بالأجر. صوم يوم 3 أيام شهر كل يوم 10 أيام، 10، 20، 30 مضاعفة في الأيام، أما الأجر فأجره على الله. يقول صوم داود متى اليوم الذي يبدأ فيه؟ متى ما شاء، لكن لا يصوم فيه يوم العيد ويوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. يقول إذا صام شخص صيام داود فلا يمكن يجمع بينه وبين الاثنين والخميس وتسعة ذي الحجة، فكيف يفعل؟ الأفضل مثل ما أخبرناكم، مثل ما قال عمرو بن العاص فتمنيت أني لو أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر، لما ضعف في آخر عمر قال ليتني اقتصرت على ذلك. فالصيام 3 أيام من كل شهر بإذن الله فيه أجر عظيم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، مثل ما سبق الحسنة بعشر أمثالها. 3 أيام من كل شهر كان صام ذلك، قال كأنما صام الدهر كله. وما جزاء صوم يوم عرفة يكفر السنة الباقية. نعم. يقول استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه فيفعل بعض الأعمال الصالحة غير الصوم. لا، الذي أتى فيه الصوم فقط. غدا فيه درس إن شاء الله، خميس جمعة سبت أحد، ثم بعدها توقف أسبوع، يعني بكرة وبعده فيه درس، والسبت فيه درس، والأحد فيه درس إن شاء الله.